إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العبادة، وأن يكثر من الطاعة، وأن يلح على ربه جل وعلا في المسألة. أمره الله جل وعلا بهذا الأمر، وبين أن هذه العبادة هي مصدر شرف العبد وفخره وعزه ومكانته عند ربه جل وعلا، فقال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وليس كما تدعي بعض الطرق أنه حتى يصل العبد إلى درجة اليقين فيتخلى عن أوامر الرحيم جل وعلا، بل إن العبد منذ أن يعيش في هذه الحياة وهو يتقلب في طاعة الله وينعم على قلبه ولسانه وجسده بعبادة خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أمر من الرب جل وعلا أن يستمر العبد في عبادته وفي طاعته إلى آخر لحظة من حياته، حتى يدركه الموت، وحتى يقبض هادم اللذات ومفرق الجماعات روحه. إنها عبادة الله، إنها الشرف والعز والفخر الذي ينتسب له المسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة دائمة لربه وخالقه جل وعلا. ولما قدم بعض الصحابة، شباب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام فدلوا عليها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. ثم قالوا: وأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره وأخبر بما سمعه أولئك من الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، وأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن عبادة الله جل وعلا لا تتم إلا بركنين أساسيين: الأول أن يكون المقصد في هذه العبادة وجه الله عز وجل، لا يبتغي بها العبد رياءً ولا سمعة، والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زاد في شرع الله ومن زاد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه. وقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقد نعت الله جل وعلا ووصف نبيه الأعظم في كتابه الكريم في المقامات العظيمة في دين الله بلفظ العبودية، فقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويأتي جبريل الأمين إلى الصادق الأمين عليهما الصلاة والسلام فيقول: يا محمد، اسمع يا عبد الله، يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين: بين أن تكون نبياً ملكاً، وبين أن تكون نبياً عبداً. مقام النبوة ثابت، لكن هل تريد مع هذا المقام أن تعيش حياة الناس؟ إن جاعوا تجوع وإن شبعوا تشبع، أو تريد أن تعيش حياة الملوك كما عاشها سليمان وداود عليهما السلام؟ فالتفت الصادق الأمين والنبي العظيم إلى جبريل الأمين: أن أشر علي يا جبريل. فقال: يا محمد، يا محمد، تواضع لربك. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يتواضع لربه وأن يعيش حياة الكفاف، فقال: بل أريد أن أكون نبياً عبداً. وهذا هو الشرف، وهذا هو الفخر والعز الذي يصل إليه العبد. ومما زادني شرفاً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. مقام العبادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، فقد كان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا أجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبداً شكوراً؟ أفلا أكون عبداً شكوراً؟ يدخل عليه بلال رضي الله عنه ليؤذنه بالصلاة، فيجد أن إمامه ونبيه وقائده وسيده صلى الله عليه وسلم يقوم وهو يبكي، فيلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا أردتم أن تنظروا إلى مدلول قوله صلى الله عليه وسلم: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، فتأملوا في هذا الخبر، وانظروا في هذا الأمر، وتفكروا في هذا الموقف عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة رضي الله عنه: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فاستفتح الصلاة بقراءة سورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة؟ فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يركع عند المئتين؟ فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يتم بنا البقرة؟ فافتتح آل عمران، ثم افتتح النساء، ثم ركع ركوعاً كقيامه، ثم سجد سجوداً كقيامه. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية وعيد إلا استعاذ بالله، يسبح الله ويحمده. إنها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أردت أن تحسب هذه القراءة المتواصلة، وكما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بترسل وبتمهل، لوجدت أنها لا تقل عن 6 ساعات يقضيها في عبادة رب الأرباب وخالق الخلق سبحانه وتعالى. إنها العبادة تعطي العبد قوة، وتزيده إيمانا، وتجعله أقوى في صد الفتن التي تعصف بهذه الأمة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للعبادة في زمن الفتن فضل عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. حينما تكثر الفتن ويكثر القتل وتراق الدماء ويقبل العبيد إلى رب الأرض والسماء، فإن العبادة تعدل هجرة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. سئلت أمنا رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة، عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يذكر الله في كل أحيانه، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا الله وتوبوا إليه. نستغفر الله، استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. من الذي يستغفر؟ من الذي يتوب إلى الله؟ إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن العصاة المذنبون الخطاؤون؟ اللهم ارحمنا برحمتك، واكلأنا برعايتك يا رب العالمين. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على هذا المبدأ العظيم، وحثهم على القرب من الكريم الرحيم جل وعلا، لأن العبادة هي التي تقوي العبد. وإذا وحد العبد ربه، إذا وحد العبد ربه وأكثر من عبادة خالقه، جعل في قلبه سياجاً يحميه ويمنعه من شرور الشهوات والشبهات. وهذا ما غرسه نبينا في قلوب أصحابه، وربى عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. اسمع إلى هذا الموقف العظيم، اسمع إلى هذا الموقف الذي يدل على أثر تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وعلى أثر العبادة، بل وعلى تلذذهم بعبادة الله جل وعلا. الصحابة ما كانوا يعبدون لمجرد العبادة فقط، إنهم يحتسبون الأجر من الله، لكن العبادة أصبحت في حياتهم كالزاد، كالطعام والشراب الذي لا يستطيع الجسم أن يتخلى عنه. فكذلك العبادة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، لا تستقيم حياتهم ولا ينهضون في هذه الأرض إلا بعبادة خالقها جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فيأمر اثنين من الصحابة وهما عباد بن بشر وعمار أن يحرس الجيش. نام جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عباد بن بشر فقال لصاحبه عمار: تريد أن أكفيك أول الليل أم آخرة؟ قال: بل اكفني أوله. قام عباد يحرس جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أن مشركاً كان يتتبع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يثخن فيه الجراح، يريد أن يصيب دماً في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. نظر عباد فوجد أن الجيش آمن وأن الدنيا آمنة، ثم نظر فإذا بذلكم الليل الذي يخيم بظلامه، فتسعد به قلوب الصالحين وتنشرح به قلوب المؤمنين، فيقومون ليناجوا رب البريات وخالق الأرض والسماوات، فتسعد أرواحهم وتتهذب قلوبهم وتأنس حياتهم بذكرهم لربهم جل وعلا. فقام يناجي ربه جل وعلا، فرفع يديه مكبرا من أجل أن يصلي، وفي أثناء صلاته وإذا بهذا المشرك يأخذ سهما فيضعه في كبد قوسه، فما استقر إلا في ظهر عباد رضي الله عنه. فقام عباد فأخذ السهم ورماه، فرماه بالثاني، ثم أتبعه بالثالث وهو يأخذ السهم ويلقي به. فلما رأى أن الدماء سالت خفف من صلاته، فقام عمار ولما رأى الدماء قال: يرحمك الله، ألا آذنتني حينما ضربت بهذه السهام؟ فماذا قال؟ ماذا قال من أنس بالصلاة؟ ماذا قال من انشرح صدره للصلاة؟ ماذا قال من سعد بعبادة ربه جل وعلا؟ قال: يا عمار، لقد كنت أناجي ربي جل وعلا وأقرأ القرآن، ووالله لخروج روحي من جسدي أهون علي من أن أقطع صلاة دخلت فيها، ووالله لولا أن أضيع ثغراً من ثغور المسلمين ما أتممت الصلاة خفيفة. فيا الله، يا الله، كيف أصبحت هذه العبادة زاداً لأرواحهم وروحاً لقلوبهم وسعادةً لحياتهم؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. كانت الصلاة والعبادة هي الزاد الحقيقي لهم، هي الزاد وهي المعين الذي ينطلقون فيه في هذه الحياة، فيقابلون بها شهواتها وشبهاتها، لأنهم قد تعلقوا بخالقهم سبحانه وتعالى. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدا روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. اللهم حبب العبادة في قلوبنا، وارزقنا يا الله حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا